السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولما اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة؟ أتدرون لماذا؟ إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ أننا مأمورون بذلك، مرغبون فيه. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحسبنا أن يكون الله رب العالمين هو وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ واسمعوا قوله تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن الواجبات يا عباد الله أيها المؤمنون أن يذكر بين أيديكم رسول الله، ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم، فقد قال جبريل له صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين، فقال آمين. إذا ذكر بين أيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن رفض ذلك وأبى أذله الله وأرغم أنفه في التراب. فمن هنا اخترنا دراسة الحديث حتى يمر بنا اسمه ونصلي عليه ونسلم عددا من الصلوات، ولا نكتفي بهذا. هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا يومها، فعلى الأقل نصلي 300 مرة، أقل ما نطالب به 300 مرة، لأن الكثرة حدها 300، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي. ثم الصلاة على رسول الله دعاء، إنك مع الله تتكلم معه وتسأله أن يصلي على نبيه ويعلي درجاته. فمن هنا إذا ذكر بين أيدينا رسول الله يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن ما زلنا مع المناقب. والآن يقول الشيخ: باب بنيان الكعبة. ما الكعبة؟ إنها بيت الله في مكة المكرمة. لما قيل فيها كعبة؟ لأنها مكعبة مربعة. أول من بناها؟ الملائكة عليهم السلام أيام آدم عليه السلام، إذ كان مع الله في الملكوت الأعلى، وبسبب ذلك الذنب الذي اقترفه وهو أكله من الشجرة عوقب فأهبط إلى الأرض مع زوجه حواء، فأصابت وحشا، يا لها من وحشا، كان في الملكوت الأعلى مع الملائكة والله فإذا به في هذه الأرض. إذن فأمر الله الملائكة فبنى له بيتا يأتيه ليستأنس به ويطلب حاجته عنده من ربه. هذا هو البيت العتيق، هذا البيت الحرام. ثم مضت القرون وجرفت السيول، وهو بين السيول، فأمر الله تعالى الخليل إبراهيم وولده إسماعيل أن يجدد بناءه، فبناه إبراهيم عليه السلام. ومضت القرون وتهدم، فبنت جورهم قبيلة أصحاب إسماعيل، ومضت قرون فجرفت السيول فبنت قريش. ثم عمر ما كان حول الكعبة مسجدا، فبنى عمر جدارا على قدر قامة إنسان ووضع عليه الفوانيس، وجاء عبد الله بن الزبير فبناه مسجدا وسقفه بالساج. هذا هو المسجد الحرام. والشيخ يقول: باب بنيان الكعبة. ثم يقول: حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق. من هؤلاء؟ مشايخه الذين روى عنهم ونقل واحد إلى واحد إلى رسول الله أو إلى صاحب من أصحابه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله. من جابر بن عبد الله؟ هذا والده شهيد أحد. بعد 40 سنة جرف الوادي في أحد فكشفه والدماء تسيل منه كأنه الآن أقبر. هذا عبد الله بن حرام، هذا ولده جابر من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، والرسول هنا في حدود 25 من عمره، ينقلان الحجارة. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، إزارك يحفظك من الحجارة أن تؤذيك، والإزار الذي يتزر به في وسطه. قال: فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما زال ما نبئ ولا أرسل ولا أحي إليه، فتى من فتيان مكة، فكان ينقل الحجارة على كتفه لبناء الكعبة، فتألم لذلك عمه العباس وقال: أي محمد، خذ إزارك وضعه على كتفك حتى لا تتأذى. فما إن رفع إزاره وانكشفت عورته حتى خر صاعقا على الأرض وعيناه طامحتان للسماء. إذن قال: فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره، فشد عليه إزاره. عرفتم اللطيفة ما هي؟ ما استحب الله أن تكشف عورة هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وحدث مرة في صباه قبل بلوغه كان يلعب مع صبيان مكة وينقلون الحجارة، فانكشفت عورته فخر كذلك وهتف بهاتف: يا محمد شد عليك إزارك. ومعنى هذا: أيها الصلحاء الرشداء، حافظوا على عوراتكم، فلا يحل لأحدنا أن يكشف عورته إلا من ضرورة قصوى كدخول الحمام أو المحاض، وليتحفظ وليحاول أن لا يبدي عورته. أما أن تكشف العورة أمام الناس فهذا ليس منا ولا من طريقتنا، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا كمباحا أو ما في باس لما دفعه الله عن رسوله، ولما هتف به الملك: محمد شد عليك إزارك، غط عورتك. ومثل هذه الحادثة أيضا وهو يرعى الغنم مع صبيان المدينة مكة، فقيل له الليلة عرس من عراس أهل مكة، نحضر الحفل هذا. فأسند غنمه إلى أحد رفقائه وجاء وجلس ينتظر وهم يعدون العدة للرقص والدفوف، فأخذه النوم فنام قبل أن يحضر الحفل، ولم يستيقظ إلا بحر الشمس من الغد حتى لا يشاهد الباطل ولا يرى المنكر. لو كان هذا فيه خير ما كان الله ينومه حتى ما يشاهده. فلهذا حفلات الرقص وعري النساء باطلة باطلة، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يشهدها أو ينظر إليها. وقال الشيخ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي زيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، ما كان حول البيت جدار، البيوت المسكونة فقط والساحة هذه والكعبة فيها، لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت فقط، حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير قدر قامة إنسان، فبناه ابن الزبير وأعلاه وأصبح مسجدا كاملا مسقوفا. وأخرى قال: باب الجاهلية، باب أيام الجاهلية. أيام الجاهلية في الحقيقة ثلاثة أيام: اليوم الأول قبل ولادة الرسول بيوم إلى عهد إسماعيل، تلك كلها أيام جاهلية. واليوم الثاني من ولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بعثته، إلى أن نبئ وأرسل نبيا وبعث إلى الناس، هذا يوم الجاهلية. ويوم آخر أيضا من بعثته إلى فتح مكة، يوم فتح الله مكة انتهت الجاهلية. يوم فتح الله مكة على رسوله في تلك الغزات سنة 8 من الهجرة انتهت الجاهلية. ما بقي جاهلي في مكة ولا في هذه الديار. فهو يقول باب أيام الجاهلية، والجاهلية منسوبة إلى الجهل وإلى لا، لأن أهلها ما كانوا يعرفون الله ولا محبة ولا مكارهه ولا يعرفون كيف يتقربون إلى الله، فهي أيام الجهل والجاهلية. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة؟ هذه أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من لعنها. عائشة هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه حب رسول الله وبنت حبي، ذي أم المؤمنين، أحبوها يحببكم الله، وتعوذوا بالله وممن يبغضها أو يلعنها من أهل الضلال والجهل والفساد. ماذا قالت الصديقة المكية المدنية؟ قالت رضي الله عنها كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. عاشوراء وهو عاشر المحرم، الشهر الحرام المسمى بالمحرم يوم عاشره هو العاشر ونسميه عاشوراء. قالت كان أهل الجاهلية يصومونه، تعني قريش في الجاهلية، في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته وقبل أن يفتح الله مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان أي فرضية شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. وصح أيضا لماذا كانت قريش تصومه؟ لأمرين، إما لأنهم أخذوه عن أهل الكتاب عن اليهود، إذ كانوا يأتون المدينة تجار وينتقلون فصاموه اتباعا لليهود وهم أهل الكتاب، ويروى أيضا أنهم صابوه أصابهم سيل عظيم كاد يهدم ديارهم، فصاموا هذا اليوم ليدفع الله عنهم هذا البلاء فأصبحوا يصومونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق. قال إذن أنا أحق بموسى، يا أيها المؤمنون صوموا. فصامه الصحابة وصوموا أطفالهم، فصامه أصحاب رسول الله نساء ورجالا وصوموا الأطفال الصغار قطعا غير الرضع، وبقي السنة إلى يوم القيامة. وقال يوما لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة حتى نخالف اليهود ما نتحد معهم. قال إن عشت أحياني الله إلى العام الآتي أصوم التاسع والعاشر. لماذا؟ حتى لا نكون كاليهود في يوم واحد، لأنه مأمور بمخالفتهم. فلهذا أهل الخير يصومون التاسع والعاشر، ومن صامهما أجر عليهما، ومن لم يصمهما لا إثم عليه، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ويكفينا شهر رمضان. لما نزل رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وتاسعاء. وقال الشيخ حدثنا سليم أو حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس أي عبد الله؟ قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض. كان العرب في جاهليتهم يرون رؤية علمية عقلية عقدية، يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فلا يعتمرون لا في شوال ولا في القعدة ولا في الحج ولا في محرم، ولكن محرم بدلوه أخروا وجعلوا صفر قبله حتى يتمكنوا من العمرة. عرفتم؟ كان العرب في الجاهلية لا يعتمرون لا يزورون البيت في أشهر الحج، وهي ثلاثة: شوال والقعدة والحجة. فإذا انتهى محرم ودخل صفر قالوا حلت العمرة لمن اعتمر، يعتمرون. قال وكانوا يسمون المحرم سفرا، المحرم يسمونه سفر لأنهم يقدمون ويأخذون لمصالحهم، يسمونه سفر ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن احتمر. إذا برع الدبر على البعير والحمار وعفى الأثر أي انتهت أيام الحج وأشهر الحج حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة رابعة مهلين بالحج يوم أربعة في شهر الحج. قادموا من المدينة وصلوا مكة في يوم الرابع من شهر الحج المقبل، رابعة مهلين بالحج، جاءوا من المدينة مفردين محلين بالحج. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. لما؟ ليخالفوا المشركين في منهجهم وسنتهم. جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع التي حجها وحج معه المؤمنون، جاءوا مفردين، فلما دخلوا مكة أمرهم أن يحولوا الحج إلى عمرة، أن يتحللوا ويعتمروا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. أي حل؟ قال حل كله، البسوا ملابسكم وأتوا حتى نساءكم وتحللوا. وهنا نلخص ما سبق أن عرفتموه. أي أنواع النسوك أفضل؟ الإفراد أو القران أو التمتع؟ الجواب: الذين يتمسكون بمذهب الأحناف يقولون القران، المالكي يقولون الإفراد، الحنابلة يقولون التمتع، والشافعية معهم، الشافعية يقولون بالإفراد كالمالكية. عرفتم؟ ومتى حقيقة يكون القران أفضل؟ عندما يسوق المحرم شاته بعيره بقرته من محل إحرامه يقودها إلى مكة معه، هنا القران والله أفضل. ووجه الفضل فيه أن الله عز وجل اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول من المدينة مع موكب عظيم لا يريد إلا الحج، لما وصل أبا علي قبلها العقيق، وادي العقيق، جاءه جبريل وقال له إن ربك يقرعك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة. فأدخل العمر على حجه وساق من المدينة 40 بعيرا هديا لتؤكل في مكة، فكان قارنا. فمن ساق الهدي من بلده ولو تأتي بكبش في الطيارة، يعجب الناس من هذا، رأينهم يأتون بالكلاب في الطيارة، ما يجيب كلب معه، الأوروبيون كلبه في الطيارة ويدفع له أجرة، وأنت تريد أن تسمو وترتفع درجتك عند الله تأتي بالطيارة بكبش وتدفع أجرته، تنزل من الميقات وتحرم الكبش معك إلى مكة. هنا والله لا القران أفضل من التمتع والإفراد. أما بدون ما هدي تسوقه القران ليس شيئا، جائز لكن ما هو أفضل أبدا من الإفراد أو التمتع. متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا أنت اعتمرت في رمضان، في شوال، في شعبان، في رجب، وعدت إلى بلدك ثم جئت من عامك تحج، هنا الإفراد أفضل، أفضل من القران ومن التمتع. إذا كنت اعتمرت في عامك، في رجب، في شعبان، في رمضان، في شوال، وعدت إلى بلدك ثم حججت من عامك، هنا الإفراد أفضل، لأنك اعتمرت وأنفقت نفقة العمر وزدت الحج ونفقة الحج، الأجر مضاعف. فالذي لا يستطيع أن يسوق الهدي ولا يستطيع أن يعتمر ويعود إلى بلده، يبقى له التمتع، والله أفضل، أفضل من الإفراد بدون عمرة سابقة، وأفضل من القران بدون سوق هدي، التمتع أفضل. إن شاء الله عرفتم هذه، قل من يعرف هذا، هذا خاص بكبار أهل العلم، تبهتم. أما الذين يدرسون كتب معينة كما قدمنا، هذا يقول الإفراد أفضل، وهذا يقول التمتع، هذا يقول القران. لكن هذا الذي قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية أجمع عليه أهل الملة. نكتفي بهذا القدر على أن نجيب عن أسئلتكم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر على نفسي بعد أن أحج عن أمي؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أعتمر بعد إنهاء الحج الذي حججته عن أمي؟ الجواب: يجوز، لا مانع، سواء تأتي المدينة وتعود تعتمر، أو تخرج إلى التنعيم إلى الحل وتعتمر، جائز، لا مانع من هذا. يقول: أنا حججت عن أمي فريضة، فهل لي أن أعتمر عن نفسي عمرة آتي بها من التنعيم؟ الجواب: يجوز. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز للذي عليه القضاء أن يتنفل أم يشتغل بالقضاء الذي هو في ذمته؟ أعيد. هل يجوز للذي عليه القضاء أن يتنفل أم يشتغل بالقضاء الذي هو في ذمته؟ السائل يقول: هل الذي عليه قضاء، يعني قضاء الصلاة فيما يبدو أو مطلق فريضة، الذي ترك الصلاة أشهرا وأعواما للجاهلية التي عاشها ثم تاب الله عليه ودخل في رحمته وأخذ يقيم الصلاة، هل يقضي ما فاته أو يتنفل؟ هذا هو السؤال. فهمتم السؤال؟ مؤمن عاش في الجاهلية أعواما لا يصلي، لأنه لا وعظ ولا إرشاد ولا علم ولا علماء ولا دولة ولا سلطان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتخبط كغيره. تاب الله عليه، هل يشتغل بالقضاء وبالنافلة؟ الجواب: إذا كان يقضي قضاء صحيحا سليما يغنيه عن النافلة، أما إذا كان قضاؤه الله أكبر سميع الحمد والسلام عليكم، هذا كالذي يلعب، لا يصح هذا القضاء أبدا. مرة ثانية: إن أراد أن يقضي فليقضي الصلاة كما فاتت مع الإمام، لا يسارع، يرتل القرآن الآية التي يقرأها، يطمئن في الركوع، يطمئن في الجلوس، يعتدل ويطمئن في القيام حتى يتم الصلاة على وجه المطلوب. فهذا مأجور، مأجور، وهو في خير لأنه مع الله يناجيه. أما أنه يحاول أن يقضيها كالديون، الله أكبر السلام عليكم كما نشاهد، هذا باطل باطل باطل، كالمستهزي بربه. ونقول له: أقبل على النوافل والله يعوضك ما فاتك من الأجر، أقضي إن استطعت القضاء الشرعي، ما استطعت صلي النوافل وأحسن أداءها، تثاب على ذلك وتؤجر به عليه إن شاء الله. هنا تجدون من أهل العلم من يقول: لا قضاء. لماذا؟ قال: كان كافرا والتوبة تجب ما قبلها فلا قضاء. وتجدون من يقول: يجب أن يقضي ولا تصح له نافلة أبدا وعليه القضاء. هذا واقع الكتب والأمة، وما سمعتموه هو التوفيق بين القولين، وهو إذا كان يريد القضاء ويقضي على النحو الذي فاتته بخشوع وطمأنينة فليقضي، ما يفوت أبدا شيئا، ينقلب إلى نوافل يؤجر عليه. وإن كان قضاءه بسرعة كما تشاهدون، صلاته باطلة ويتعب نفسه، لا لا لا لا تقضي، وصل النافلة ويعوضك الله عز وجل. هذا هو الجمع بين الرأيين. فهمتم عني أو ما فهمتم؟ ما نقول لا يقضي لأنه كان كافرا ونحن نراه يصوم ويحب الله ورسوله، فنقول اقضي على شرط أنك لا تعبث في قضائك. شاهدنا الله أكبر سلام يقضي يومين ثلاثة في ساعة، هذا باطل. تقضي فريضة خاشعا باكيا مرتلا الآيات راكعا ساجدا أفضل من تقضي 20 صلاة بهذه الصورة. قلت أنا هذه أعوام فاتتني ما أستطيع، حسبك توبتك، والتوبة تجب ما قبلها، وأكثر من النوافل يعوضك الله عز وجل. فهمتم هذا العلم؟ حافظوا عليه. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فهمت. هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ السائل يقول: هل يجوز للنساء المؤمنات أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا لا لا، ما دام نهاهن عن زيارة القبور ما يأذن لهن في زيارة قبره وقبر صاحبيه، فمن الخير أن تصلي في المسجد يكفيها ذلك، لا تزاحم الرجال ولا تقف على القبر، ما هي مأمورة بذلك ولا مأذون لها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي استأصلت الرحم وبدون مرض، وهي لا تعلم هل هذا حرام أم حلال، وذلك من أجل عدم النسل، هل عليها؟ قال: امرأة يقول زوجتي جاهلة لا تعرف الحلال من الحرام فاقتطعت رحمها اقتطاعا كاملا حتى لا تنجي بالأولاد بسبب أن لها 4 أو 5 أولاد قالت يكفيني فاقتطعت رحمها من أصله ماذا تصنع؟ الجواب يجب عليها أن تتوب وتبكي طول حياتها وتستغفر الله الليل والنهار فإنها ارتكبت أكبر جريمة قطع النسل. ولما كانت جاهلة وحصل الذي حصل التوبة تجب ما قبلها. ما معنى تجب ما قبلها؟ تقطع مع البكاء والخشوع والتصدق والإنابة إلى الله يغفر الله لها. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول ما حكم الشرع في الوشم؟ سائلة تقول ما حكم الشرع في الوشم؟ الوشم حرام بالإجماع، سواء كان في الخدين أو كان في الجبين أو كان في الذراعين أو الكفين، الوشم من عمل الجاهلية، والرسول لعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل والمستوشمة التي طلبت منها أن تشمها. ومن الغريب أن الرجال يفعلون هذا، تبهتم؟ وقد فعل بي هذا في جبهتي وأنا طفل. جارة أمي قالت لها نعمل لوشم حتى إذا ضاع نعرفه وأنا يتيم، فلما كبرنا وعرفنا نزعناه نزعا بالآلة. فلا يحل الوشم لا للنساء ولا للرجال. وكيف الرسول يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة؟ هذا تغيير خلق الله عز وجل، فلو كان فيه خيرا لخلقه الله فينا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يلف سوأتيه بقطعة من القماش غير مخيطة؟ أن يلف سوأتيه بقطعة من القماش. سائل يقول قبل الجواب والسؤال أستغفر الله لوالدتي ولجارتها، اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، كانت جاهلتين فلهذا وشمتا في وجهي. السائل يقول الآن يقول هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط، خرقة من كتان أو صوف أو كذا على فرجه أو فين؟ على كل حال يلف على كتفيه على صورته على فرجه ما لم يكن مخيطا، أما مطلق قطعة قماش يلف ويجوز كالإزار، يستطيع يعمل إزارين وردائين ولا حرج. الممنوع المخيط الذي يدخل في الجسم مخيطا كالثوب والسروال. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول إذا فاتتني صلاة الجماعة في أحد الحرمين فهل يجوز؟ إذا فاتتني الصلاة صلاة الجماعة في الحرمين فهل يجوز لي أن أصلي قصرا أو أصلي إتماما؟ إذا كنت ما نويت إقامة 5 أيام 6 في المسجد في المدينة يومين فقط أو 3، نعم يجب أن تصليها قصرا ولا تصليها تماما إلا إذا صليت مع المسلمين وإمامهم. أما إذا كان لك فرصة تريد 8 أيام في المدينة 5 أيام 6 أو في مكة يجب أن تتم صلاتك. القصر لا يصح إلا من المسافر، المسافر في الطريق يقصر ولو مسى شهرا، لكن إذا نزل ببلد يريده ينظر، إذا علم أنه يقيم 4 أيام فأكثر يتم صلاته، عرف أن يوم أو يومين أو 3 فقط يقصر وجوبا. هذا الذي عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الحاج في منى أيام التشريق هل يتم صلاته أم يقصر؟ في منى أيام التشريق هل يتم الصلاة أم يقصر؟ يقصر ويجمع أم يتم؟ ما فهم. يقول السائل: الحاج أيام منى هل يتم صلاته؟ السائل يقول الحاج أيام منى يتم صلاته أو يقصرها؟ لا خلاف أبدا بأنه يقصرها حتى ولو كان من أهل مكة، ما دام حج الحجاج يقصرون صلاتهم في عرفات، في مزدلفة، في منى، في مكة، إلا إذا ناووا إقامة 4 أيام فأكثر في مكة يتمون صلاتهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز البناء على قبر الميت وكتابة اسمه عليه؟ وكتابة. السائل يقول: هل يجوز بناء على قبر ميت يقبره ويبني عليه خلوة قبة؟ ماذا يبني؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام حرام حرام. علي رضي الله يقول: بعثني رسول الله ألا أترك قبرا مشرفا إلا هدمته. ما يجوز البناء على القبور أبدا ولا يحل، وما فعله الناس لهم جهال وضلال ما عرفوا الطريق. ولا تقول ها ورسول مبني على قبره، كذب، مبني على قبره، مدفون في بيته ولا فين مدفون؟ أين دفن رسول الله؟ في بيته ولا لا؟ هل بنوا عليه؟ دفن في بيت عائشة. فلا يحل أبدا البناء على القبور، وإذا تستطيع أن تهدم قبرا بني عليه فهدمه، إلا إذا تخاف الفتنة. وبين أيدينا فحل من الفحول هدم بناء. وآخر سجن عاما كاملا لأنه هدمه. على كل حال لا يحل بناء القبور، البناء على القبور، لا ذراع ولا باع ولا قبة. جزاكم الله خيرا. قال: والكتابة، والكتابة أيضا مبتدع، لما يكتب على القبر حتى يعرف؟ ما فائدة معرفته؟ ألقينا القبض عليك. قال: يكتب حتى يعرف. قلت: لما يعرف؟ قال: حتى يدعو له. إذن هو يدعو فقط على ميت واحد هو في المقبرة؟ يدعو لكل أهل المقبرة أجمعين ذكورا وإناثا، ما يخص واحد بالدعاء، يدعو للجميع. المهم حتى الكتابة ما ورد فيها شيء، ولكن من المحدثات والمبتدعات. لماذا يكتب؟ لو كان يكتب لكتب على قبر الصحابة عثمان وفلان وفلان، ما يكتب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت الحج متمتعا وأريد الصيام بدل الذبح، هل يجوز لي ذلك؟ قال: نويت الحج متمتعا، هل يجوز للصيام بدل الذبح، بدل أن أذبح، بدل الذبح، بدل الذبح يصوم بدل الذبح. يقول: هل يجوز للصيام بدل الذبح؟ الجواب: يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لما أحرم بالعمرة هو على علم، إن عنده نفقة زائد على نفقته ينبغي أن يذبحها، ما عنده النفقة وخاف على نفسه يصوم 3 أيام في مكة و7 أيام في بلده. لا تفع أنه مخير، إن شاء صام وإن شاء ذبح. الجواب: لا، هذا نص كلام الله. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كبش وإلا تيس وإلا نعجة وإلا بقرة أو بعير، ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، أما أهل مكة لا شيء عليهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول: هل يجوز لي بيع الثياب التي عليها صور أرواح سواء للمسلمين؟ سائل يقول وهو تاجر يبيع الكتان والأقمشة: هل يجوز لي أن أبيع الثياب التي فيها الصور؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا بعتها لليهود والنصارى. أما في بلد المسلمين وتبيعها للمسلمين غششناهم. وطردت الملائكة من بيوتهم. فهذه الثياب الواردة من الصين وإلا من اليابان أو أوروبا فيها صور ما نستوردها ونبيح للمؤمنين والمؤمنات. فإن كان في بلاد الكفر ويبيح للكفار لا شيء عليهم. فهمتم هذه؟ التاجر لا يستورد الثياب التي فيها صور إنسان أو حيوان، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كان يبيعها في بلاد الكفر إلى الكفار لا شيء عليه، أما يستوردها لبلاد المسلمين ويبيعها بينهم لأولادهم ونسائهم آثم آثم آثم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ميقات أهل السودان من رابغ أم من جدة؟ ميقات أهل السودان من رابغ أم من جدة؟ السائل يقول: ما ميقات أهل السودان؟ الأولى له أن يحرموا في البحر قبل أن يصلوا إلى جدة. وقال بعض أهل الفقهاء: أهل السودان ميقاتهم جدة، لأنه بين ميقاتين رابغ ويلملم وهم في الوسط. فإن جاءوا في البحر يأتون بالبحر بالباخرة، فالأفضل يحرمون بالباخرة قبل أن يصلوا إلى جدة. فإن أحرموا في جدة لا شيء عليهم. جزاكم الله خيرا. لعل هذا آخر سؤال شيخ. يقول: رجل طلق زوجته ثم راجعها ولكن لم يقرأ الفاتحة، فما حكم ذلك؟ سائل يقول: رجل طلق امرأته طلق رجعية فراجعها ولم يقرأ الفاتحة، فهل عليه شيء؟ ما معنى ما قرأ الفاتحة؟ ما دعا ولا قرأ كذا. اسمعي هذه: إذا كان الطلاق رجعيا بمعنى طلقها من أسبوع أو أسبوعين أو شهر فقط ما انقطعت عدتها، حينئذ يطلقها يراجعها بكلمة أرجعتك فقط. والسنة أن يشهد اثنين: يا فلان وفلان أشهدكما أني راجعت زوجتي. لا وليمة ولا فاتحة ولا شيء. أما إذا بانت منه طلقها وانتهت العدة وأراد أن يراجعها لا بد من الفاتحة، وهي عقد جديد بالمهر والشهود والوليمة كالزواج الجديد. فهمتم هذه؟ والله تعالى سأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع.